بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وله أيضا قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي أولها حديث مسعود يعني من الأحاديث التي فيها بيان التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يعني يقولون السلام على فلان وفلان السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، يسمون أسماء يسردونها. فالرسول عليه السلام قال إذا صليتم فإنكم تقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال الإنسان السلام علينا عباد الله الصالحين شملت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني فلا يحتاج أن يقول جبريل وميكائيل وفلان وفلان، وإنما إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنها تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم اللفظ الثاني الذي قال أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل، فقولهم السلام على الله من عباده نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر أن يفعلوا هذا، وذلك أن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام، والسلام على فلان دعاء له، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، يقول يا الله يا رحمن يا رحيم لكن ما يدعى له، لأن الذي يدعى له هو المخلوق، فالمخلوق يدعى له ولا يدعى، غير الله يدعى له ولا يدعى، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، لأنه هو الذي منه السلام فلا يدعى له بالسلامة، وإنما هو السلام الذي سلم نفسه واتصف بكل كمال سبحانه وتعالى. أما المخلوقون فهم الذين يدعى لهم ولا يدعون، لا يطلب من غير الله عز وجل ولا يسأل من غير الله شيء، لا ما يقال يا فلان أغثني يا فلان أعطني كذا يا فلان حقق لي كذا، وإنما شأنه أن يدعى له، فيقال يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، يطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، وكذلك يعني المسلمون يدعى لهم، وأما الله عز وجل فإنه يدعى ولا يدعى له. نعم. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رواه مسلم. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو تشهد آخر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وهو قريب من تشهد ابن مسعود وهو صحيح، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ التشهدات ومما ثبت عنه فإنه يؤتى به، إن أتى بهذا فهو على حق، وإن أتى بهذا فهو على حق، لأن هذا الاختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. فللإنسان أن يأتي بتشهد مسعود، والإنسان يشهد ابن عباس، والإنسان يأتي بشهد عمر وغيرهم من التشهدات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، كل هذه كل ما ثبت فيها عن رسول الله فإنه يؤتى به، لكن لا يؤتى بها مجتمعة، بأن يؤتى بتشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر وما إلى ذلك، وإنما يؤتى بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. هذا هو يعني هذا هو الذي يفعل يعني في هذه التشهدات. وكما قلت أن هذا من اختلاف التنوع، من اختار هذا التشهد فله ذلك، ومن اختار هذا فله ذلك، ومن اختار هذا له ذلك، وكلها يعني تشهدات صحيحة، ما ثبت منها فإنه يعني يأتي الإنسان بما شاء منها. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وهذا مثل الذي قبله، كن الشهاء السلام على الله دعاء له، والله يدعى ولا يدعى له. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره. وهذا من كلام عمر: لا تجزئ صلاة بتشهد، ولكنه جاء عن رسول من الأمر بالتشهد، والرسول علمه التشهد، فالتشهد يعني لا بد منه، يأتي به الإنسان في الصلاة بالتشهد الأول والتشهد الأخير، إلا أن التشهد الأخير يكون بعده دعاء. نعم. وكذلك الأول يجوز أن يأتي بعده دعاء، لكن الأصل أن الدعاء يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يعني يكون بعد التشهد الأخير. نعم. وعن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: يعني إذا دعا أحدكم فليحمد الله ويعني ويصلي على رسوله ثم يدعو بما شاء. وهذا هو الذي يعني يشرع في التشهد، يعني الإنسان يأتي بالتشهد أولا وحمد الله وثناء عليه، ثم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالدعاء، فيكون الدعاء سبقه حمد الله وثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب قبول الدعاء، أن يكون مسبوقا بحمد الله وثناء عليه. ولهذا كان صلاة الجنازة شرع فيها قراءة، يعني التي قراءة الفاتحة التي فيها تمجيد الله والثناء عليه، يعني ثم بعد ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء، ثم ذلك الدعاء صلاة الجنازة يؤتى بها بقراءة الفاتحة التي حمد الله والثناء عليه، ثم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ثم الدعاء للميت. فهذا يعني جاءت يعني صلاة الجنازة مطابقة لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الدعاء يسبقه حمد الله وثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، رواه ورواه مسلم ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، ويكون ذلك في التشهد الأخير، ويعني ذلك أن الإنسان عندما يأتي بالتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت على صيغ متعددة، ولكن أكملها التي الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيأتي بالصلاة والسلام على النبي والصلاة والسلام على إبراهيم، لأن بعضها فيه يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعضها كما صليت على إبراهيم، لكن أكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت هذه الصيغة في صحيح البخاري، جاءت هذه الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقوله أن الله أمرنا أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ والمقصود من ذلك أمره في قوله: يا أيها أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام قد عرفوا أنه السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته، فسألوا عن الصلاة فقال: قولوا اللهم صل على محمد، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك إنك إنك, إنك حميد مجيد. وعلى هذا فإنه يؤتى بالتشهد، ويؤتى بالصلاة الإبراهيمية، ويؤتى بها على الهيئة الكاملة. ولهذا جاء في بعض الروايات: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا صلينا عليك في صلاتنا، يعني إذا صلينا عليك في صلاتنا ماذا نقول؟ وذلك أنهم جاء أنهم قد علموا السلام، فقال السلام وقال السلام كما علمتم، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت غفور رحيم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الدعاء الذي يكون بعد التشهد والصلاة على الرسول، ولهذا مر في بعض الحديث: ثم تخرم الدعاء أعجبه إليه. ومن أعجب ما يكون هو هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني علم دعاء ندعو في صلاتي، فعلمه هذا الدعاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ الله: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. ثم ذكر هذا الدعاء الذي هو الدعاء بأربع، وكان هذا قال في التشهد الآخر، لأن التشهد الأول لا يطول مثل الآخر، وإنما الذي يطول هو الآخر، لأن فيه تشهد وصلاة ودعاء. والتشهد الأول يجوز أن يصلى، أن يؤتى بالصلاة عليه، ويجوز أن يدعى له، لكن الأصل أنه يخفف، وأما الأخير فإنه يطول، ويأتي بالإنسان بما يعني بما شاء من الدعاء وبما أعجبه من الدعاء. وقد جاء في الحديث السابق يعني دعاء أبو بكر رضي الله عنه الذي علمه الرسول، وكذلك هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعوذ بالله من أربع: اللهم أعذك من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا والممات يعني فتنة يعني عذاب القبر وعذاب القبر وفتنة القبر. فتنة القبر هي السؤال والامتحان والاختبار، يسأل عن ربه ودينه ونبيه. وعذاب القبر هو العذاب الذي يأتي من النار يعني للإنسان في قبره إذا كان من أهل العذاب، كما جاء في الحديث أنه إذا كان موفقا وأجاب بالجواب السديد يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيعني وفتنة المحيا يعني ما يحصل فيه من الفتن وما يحصل فيه من البلاء الذي يصيب الإنسان، وفتنة الممات يعني السؤال في القبر، وكذلك التوبيخ يعني في الدخول في النار، كما قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. فهذه من الفتنة التي تكون في النار وفي يعني تكون في الآخرة في عذاب النار، أنه يعني يمتحن ويقال يعني لهم إذا ألقوا فيها قال ألم يأتكم نذير، يعني فيكون فيه فتنة في النار وفتنة في القبر وفتنة في الحياة الدنيا. نعم. وفتنة مسيح الدجال التي جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وبيان أخبار الدجال، وهي حديث متواترة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما في الذي قبله من التعوذات الأربع، وأنه كان يعني يتعوذ من المأثم والمغرم، وقيل له ما يعني أنك تقول يعني هذا الدعاء وتأتي به؟ قال: إن الإنسان إذا غرم وعد فأخلف وحدث فكذب، عندما يأتيه الغرم يضيقون عليه فإنه يضطر إلى أن يعني يحلف يعني فيكذب ويعد فيخلف، يعد ويخلف. المأثم يعني حصول الإثم ما فيه الإثم، والمغرم هو الدين الذي يكون على الإنسان، فإنه إذا كان مدينا وألح عليه الغرماء الدائنون فإنه يضطر إلى أن يعدهم مواعيد لا يتمكن من الوفاء فيها، وكذلك يعني يحلف فيكذب. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وجاءت الحديث أيضا بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وشماله. وجاء زيادة بركاته في التسليمة الأولى كما جاء في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم، هل يجزئ الاقتصار بلفظ السلام عليكم فقط؟ يعني جاء يعني بعد، لكن الذي الذي الذي جاء يعني وهو الذي فيه تبرأ الذمة والذي فيه الكمال والذي فيه الاحتياط، هو أنه يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة، تسليمتين. ولهذا ذكر ابن القيم أنها جاءت يعني التسليمتين جاءت عن 14 صحابيا. نعم. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة يعني رضي الله عنه يعني فيه يعني هذا الدعاء الذي يكون بعد الصلاة. نعم. وعن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الذكر والدعاء يعني بعد السلام، لأنه ذكر بعدما ذكر السلام ذكر الأدعية التي تكون بعد السلام وهذا منها. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الدعاء الذي هو من الأدعية بعد السلام، ويجوز أن يكون أيضا يتابه قبل السلام، لأن كلمة الدبر يعني تطلق على ما يعني على آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء، على آخر الشيء أو ما يليه، يعني معناه ما يكون في آخره قبل السلام الذي هو آخر شيء وما يلي آخره الذي هو بعد السلام. فالدبر يعني أحيانا يراد بها هذا وهذا، وأحيانا لا يراد بها إلا واحد معين، وهو الحديث الذي سيأتي الذي يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 وقلت 800، هذا لا يتابه في داخل الصلاة وإنما يتابه بعد الصلاة. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء أول ما ينصرف من الصلاة فإنه يدعو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. هذا يقوله متجه إلى القبلة إذا كان إماما، ثم ينصرف عندما يقول هذه الكلمات، لا يتأخر بعد ذلك، وإنما أتى بهذا الذكر وهذا الدعاء القصير، يعني ينصرف إلى المأمومين ولا يستمر إلى جهة القبلة ويطول استدبار الناس، وإنما يأتي بهذا الذكر فقط ثم ينصرف إلى الناس. نعم. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التسبيح 33، التسبيح والتحميد والتكبير 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر يتيب 33، فيكون مجموع 99، ويضيف تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وهذا خاص بما بعد الصلاة لا يتابع في داخل الصلاة، لأن كلمة دبر هنا يراد بها خصوص ما بعد الصلاة وما بعد الفراغ من الصلاة، لأن هذا الذكر لا يتابع داخل الصلاة، يعني الإنسان يعد يعني في صلاته، وإنما هذا يكون بعد السلام. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه فضيلة معاذ، وأن الرسول يعني قال إنه يحبه وأقسم حلف بالله أنه يحبه، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه. ثم إنه أوصاه بأن لا يدع دبر كل صلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الذكر يمكن يتابه قبل السلام وبعد السلام، لأن دبر الصلاة يعني يمكن أن يتابه قبل الدبر الذي قبل السلام ويتابه في الدبر الذي بعد السلام. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني وهذا لفظه، ولم يصب من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني يقول: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة، دبر كل صلاة إيش؟ دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. نعم، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني معنى ذلك أنه أن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة. والحديث يعني ثابت في ذكر آية الكرسي، وأما ذكر قل هو الله أحد معها فإن هذا غير ثابت، ولكنه ثبت أنه في دبر كل صلاة يأتي بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، بعد كل صلاة مكتوبة يأتي يعني ب يعني ب يعني ب ب ب ب ب ب ب بقراءة آية الكرسي وقراءة السور الثلاث. أما هذا الحديث الذي فيه يقرأ قل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد قراءتها في وحدها يعني في هذا الحديث غير ثابتة، وإنما الثابت يعني قراءة قل هو الله آية الكرسي. وقد ثبت أيضا أنه يقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس يعني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولا يختص قل هو الله أحد، فإن إفراد قل هو الله أحد مع آية الكرسي هذا يعني غير صحيح، وإنما صحيح يعني قراءة آية الكرسي وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا كله ثابت عن رسول الله. وأما كونه يؤتى بقل هو الله أحد مع آية الكرسي هذا قل هو الله أحد هذا غير ثابت. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.